الأشجار عالية وكنت أجمل من أمي ومن بلدي من أمي ومن بلدي من أمي ومن بلدي من أمي ومن بلدي من أمي ومن بلدي من أين وكرم اللوز سيده أهلي وأهلك بالأسواك والكبد I'm